بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في الدرس الماضي بدأنا بتعريف الحديث الصحيح عند المصنف، وتلونا تعريفه ولم ندخل في الشرح، فنعيد التعريف ونشرحه إن شاء الله تعالى. في الطبعة هذه صفحة 30، صفحة 30 بهذه الطبعة، طبعة مكتبة الغزالي. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. سوف نأتي على تعريف هذا، شرح هذا التعريف تفصيلا في كلام المصنف إن شاء الله، ولكنه قدم لذلك بمقدمة فقال: وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. يعني قبل أن يدخل في تعريف الحديث الصحيح، عم يذكرنا في المسابقة قال الحديث نوعين: إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. هذا إذا جنبنا المتواتر. المتواتر ما له علاقة في هذا كله، وهيك أن المتواتر لا يخضع لشروط علماء الحديث ولا يخضع لدراسة الجرح والتعديل في رجال السند، لا من قريب ولا من بعيد. متواتر متواتر لا يبحث فيه، البحث في المقبول من غير المتواتر. هذا المقبول مثل ما أن في مقبول ومردود، المردود له أبحاث طويلة سوف تأتي معنا. المقبول أربعة أنواع، أولها هذا الحديث الصحيح الذي نحن بصدده والذي عرفه هذا التعريف. قبل أن يشرح التعريف بده يذكرنا بأنواع هذا الحديث المقبول. نعم. قال: وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. إما أن يشتمل على من صفات القبول على أعلاها أو لا يشتمل على أعلاها. فالأول الصحيح لذاته الذي يشتمل، يعني في صفات القبول هذه التي ذكرها في هذا التعريف تعريف الحديث الصحيح، هي صفات القبول. فإذا اشتمل على أعلاها كما قال تام الضبط، مثل ما قال تام الضبط وهكذا، فإذا اشتمل على أعلاها هذا الصحيح لذاته. والثاني الذي لم يشتمل على أعلاها، إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. يعني قلنا هذه أعلى صفات القبول، تعطي الحديث درجة بنسميها درجة الصحيح، أعلى صفات القبول. طيب لو وجدت صفات القبول لكن ليست هي العليا، وجدت بدرجة أدنى، ما يزال الحديث في حيز صفات القبول لكن ما حاز أعلاها، إنما حاز رتبة أدنى من ذلك، فهذا الذي نسميه الصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي حاز أعلى درجات القبول، إذا كان حاز أدنى من ذلك بكثير، لكن بشرط أن ينجبر بكثرة الطرق، يجد طرق أخرى تعوض عن هذا النقص، نقص شوية عن الرتبة العليا، نقص شوية صغيرة، تعوض هذا النقص كثرة الطرق، إجا هذا الحديث من طريقين ثلاثة أربعة طرق أخرى غير الطريق الذي بين يدينا، فهذه الطرق الكثيرة تجبر هذا النقص عن الدرجة العليا، فنسميه صحيحا لغيره، هو هذا حسن. إذا نزل عن درجة أعلى درجات الصحة نسميه حديثا حسن. لكن إذا انجبر بكثرة الطرق بصير كمان صحيح. لكن فرق بين وبين الصحيح اللي اشتغلنا بتعريفه، هذاك صحيح لذاته، هذا صحيح لغيره، يعني صحيح لكن لأجل كثرة الطرق التي جبر بها فأوصلته إلى هذه الدرجة. نعم. قال الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، نسمي الصحيح لغيره. طيب، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، ما قدرنا نجبره، وجدناه نزل عن الدرجة العليا هبط عنها شوي ولم نستطع أن نجبره بكثرة طرق، بحثنا عن طرق في كتب الحديث هون ما وجدنا شيء يجبره، فبقي منحدرا عن الدرجة العليا. هذا شو بنسميه؟ الحسن. هذا الحسن صار في معنى من المقبول كم نوع؟ ثلاثة. الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره. شو الصحيح لغيره؟ هو حسن إن جبر بكثرة الطرق. والثالث الحسن الذي هبط عن درجة الصحيح العليا ولم ينجبر بكثرة الطرق. هذا الثالث الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لذاته، يعني نعم لكن لا لذاته. نعم. يعني أحيانا مر معنا سابقا لما تكلم عن المردود، تذكروا تكلم عن المردود سابقا بحديث مسهب مطول شوي، قال في نوع من المردود مو مردود لكن ما بنستطيع نتبين الراوي تبعه شو هو، ما عم نقدر نجزم فيه، فهذا يتوقف فيه. إذا وجدنا قرائن تقوي هذا الراوي ناخذ بفوائده، وإذا وجدنا قرائن تدفعنا إلى رده من رده، وإذا ما وجدنا شيء من هذا الراوي كان بين بين وما استطعنا أنه نقوي بشيء، هذا يتوقف فيه. وهيك هذا مر معنا الكلام، يتوقف شو معنى يتوقف فيه؟ ما هو مقبول ولا هو مردود، لكن طالما توقفنا فيه فلا يعمل به، صار شبيه بالمردود يعني. مهيك طالما توقفنا ما ردنا، ما أن هذا الحديث ضعيف ما ردنا نهائيا، لكن توقفنا فيه، هذا التوقف يلحقه بالمردود وإن لم يكن مردودا. طيب توقفنا بهذا الحديث، ثم وجدنا لهذا الحديث الذي توقفنا فيه ما رددناها توقفنا فيه، وجدنا له طرقا أخرى تجبره وتقوي، بتجابره شوية بتقوي، هذا بصير اسمه حسن لكن لا لذاته، حسن لغيره، أدنى من درجة الحسن. الحسن عرفناه هو الذي قصر عن رتبة الصحيح صار اسمه حسن. طيب هذا قصر عن رتبة الحسن، نزل وتوقف فيه، ما لنا عرفانين، ما لنا قدرين نجزم بقبوله ولا برده، لكن الذي جعلنا نأخذ به ونعمل به ونلحقه بالحسن شو هو؟ كثرة الطرق التي جبرته وقوته، هذا نسميه حسن لا لذاته، يعني هو بالأصل ألحقناه بالضعيف لكن لكثرة الطرق صار حسنا لا لذاته، يعني وهو ما يسمى بالحسن لغيره. كم صاروا عنا؟ أربعة. الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره. تمام. إذا الصحيح لا لذاته، الصحيح لغيره شو أصله؟ أصله حسن. الصحيح لغيره شو أصله؟ حسن. جبر بكثرة الطرق صار صحيح لغيره. طيب والحسن لغيره شو أصله؟ ضعيف. جبر بكثرة الطرق فكان حسنا لغيره. وهكذا أدركناهم هذه الأربعة. هذا المقبول، هذا كله يسمى مقبولا. ليش سمينا مقبول؟ قال لأن المقبول حجة عند الفقهاء كله بأنواعه الأربعة، الفقهاء والمجتهدين الذين يستنبطون أحكام الفقه من الكتاب والسنة، إذا وجدوا حديثا من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة أخذوه وعملوا به واحتجوا به في استنباط الأحكام وبيحطوه على العين والرأس، ما في عليه إشكال أبدا أبدا، ولو كان حسنا لغيره، ولو كان حسنا لغيره. ما في إشكال عند عامة الفقهاء والمجتهدين حتى الشافعية الذين يتشددون بأن لا يستنبطوا الأحكام إلا من الأحاديث الصحيحة بتشددوا في هذا، ومع ذلك يقولون هذه الأنواع الأربعة كلها بما فيها الحسن لغيره كلها يؤخذ بها ويستنبط منها الأحكام دون أدنى حرج أو تردد. أعيد كلام مصنف، قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إخوانا بحب أنا لو شرحت الفكرة ووضحتها أن تعودوا إلى تلاوة الكتاب وعبارة المصنف حتى تفهموا نفس الفهم من عبارة المصنف وليس من شرحي، حتى يسهل عليكم الرجوع إلى الكتاب في المستقبل. حب الواحد يراجع مثلا المسائل يسهل على الرجوع له ويفهمها من الكتاب مباشرة، فانتبهوا إلى إعادة العبارة وفهم هذا المعنى من العبارة ذاتها. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، يعني أو لا يشتمل. فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يشبه ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. حطوا بين قوسين لغيره، لا لذاته معنى ذلك أنه صحيح لغيره. نعم، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. ما بيكون في جبران شو قلنا بنسميه؟ الحسن لذاته. طيب، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، شو هو الذي يتوقف فيه؟ أن الذي ألحقناه بالضعيف، توقفنا على حكمه فيه فألحقناه بالضعيف. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. شو نسميه؟ الحسن لغيره. وبين قوسين الحسن لغيره. طيب، بأول تعريف الحسن شو قال؟ والثاني إن وجد ما يشبه ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. قال ككثرة الطرق، يعني في شيء آخر يجبر الحديث الحسن فيجعله صحيحا لا لغيره. هل هنالك شيء آخر غير كثرة الطرق يجبر الحديث الحسن فيجعله صحيحا لغيره؟ قال نعم، مثل تلقي العلماء بالقبول. تلقي العلماء بالقبول كما مر معنا سابقا انه الصحيحين صحيح البخاري ومسلم تلقتهما الامة بالقبول، معنى ذلك انه لو وجد بعض الاحاديث ضمن صحيحي البخاري ومسلم تكلم فيها بعض النقاد مثل دارقطني وغيره ولم يسددها العلماء بقية منتقدة، هذه الاحاديث هي قليلة جدا، لكن لو بقيت كذلك فيها شيء من الكلام فإنها تلحق بالصحيح ولو لم تكن صحيحة. ليه؟ لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، هذه قرينة ككثرة الطرق ترفعه إلى درجة الصحيح لغيره. وقد فعل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه مثل هذا، يعني هذا حكم الأمة على صحيح البخاري، لكن هو نفسه الإمام البخاري فعل مثل هذا حينما سأله الترمذي عن حديث البحر، لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان يخرج في البحر فإذا استغرق في البحر وأبعد فحار وما عرف ماذا يصنع في ماء البحر، هل يستطيع أن يتوضأ منه أم لا يتوضأ؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فيقول الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث وإن تكلم فيه العلماء، يعني لا ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح عند العلماء، ولكنه عندي صحيح هو عفان إمام بخاري إنه ما بلغ درجة الصحة عند العلماء ولم ينطبق على تعريف الحديث الصحيح، لكن يقول وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول، لأن العلماء تلقوه بالقبول، اتنافسوا في الأخذ فيه وأخذ الأحكام فيه والاستنباط منه وهكذا. فتلقي العلماء بالقبول لحديث ما من الأحاديث يجعله ملحقا بالصحيح ويحتج به، وهو من أقسام المقبول الذي تؤخذ منه الأحكام وتستنبط منه الاجتهادات. نعم. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يعني طبعا يعني رتب الأقسام الأربعة هذه في المقسوم في المقبول، رتبها هذا الترتيب ليش؟ شيء طبيعي، الأقوى فالقوي فالأضعف وهكذا، أول شيء الصحيح لذاته، ثم الحسن الذي هو الحسن الذي قوي بكثرة الطرق أو غيرها فكان صحيحا لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الضعيف الذي قوي بكثرة الطرق فكان حسنا لغيره، هذا الترتيب هو الطبيعي. نعم. قال والمراد بالعدل، رجع الآن بعد أن لفت نظرنا إلى أنواع المقبول وأن الصحيح الذي عرفه بهذا التعريف هو أعلاها على الإطلاق، رجع إلى هذا التعريف ليشرحه ويبينه حتى نفهم ماذا يعني العلماء رضي الله تعالى عنهم حينما يطلقون على حديث فيقولون هذا حديث صحيح، ماذا يقصدون بهذا الكلام. عرف الحديث صحيح، لكن نريد أن نشرح هذا التعريف ونعرفه على حقيقته ونتوسع فيه. قال وخبر الآحاد بنقل عدل، خبر الآحاد شو معنى خبر الآحاد؟ أنه ما هو متواتر، مو معنى آحاد أنه واحد عن واحد عن واحد، لا، قد يكون اثنين عن اثنين، قد يكون ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة، كل ذلك يسمى آحادا، كله آحاد. طيب خبر الآحاد بنقل عدل، هذا خبر الآحاد عم ينقل العدل، شو معنات كلمة عدل؟ قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نعيد كلامه في تعريف العدل، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. قال أولا العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا الذي له ملكة بمعنى أنه صار أمر راسخ عنده، بل من جملة طبيعته وجبلته هذه الملكة القوية في نفسه التي تجعله يتجنب الحرام، يعني إذا عرض عليه حرام أو مرت به فتنة أو مغري من المغريات التي توقعه في مخالفة من المخالفات، عنده قوة في نفسه أورثته إياها خشية الله تبارك وتعالى، يخشى مقام ربنا عز وجل فلا يقع في هذه المخالفات، صارت عنده ملكة بحيث يحجب نفسه عن المعاصي ويصدها عنها، هذا شو نسميه؟ هذا التقي، هذا التقي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، تنتين مو واحدة، مو التقوى فقط، التقوى كما عرفها اجتناب السيئات الشرك والبدعة والفسق، هذه الأمور الكبيرة وكثير من الصغائر التي تحبط العبد، هذه إذا ارتكبها فقد خدش في عدالته. لكن البدعة ليست كلها يرد أصحابها أصحابها وترد روايتها، في من أصحاب البدع من قبل العلماء روايته، الآن ما بدي خوض في قضية البدعة لأنه بيجي معنا نحن بحث آخر في أنواع الحديث المردود، الحديث الذي يرويه المبتدع. الحديث الذي يرويه المبتدع في تفصيل يأتي معنا خلال الحديث عن الحديث المردود. طيب الآن باختصار، البدعة إذا لم تكن مكفرة، ما كانت مكفرة ومو التكفير عند الأئمة وخاصة المصنف عندنا، مو التكفير بالهوى، مو أي واحد قالوا عنه هذا كفر طلع من الملة وخرج من الإسلام خلص نقول عنه كافر هذا لا يقبل حديثه، لا. في كثير من البدع الناس تغالي بالتكفير بها وليست مكفرة. والإمام ابن حجر المصنف رحمه الله له عبارة يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، واحد عم يصلي على قبلتنا من كفره، لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا إن أنكر، إذا أنكر إنكار أمرا متواترا معلوما من الشرع بالضرورة. أمر متواتر معلوم من الشرع بالضرورة، يعني أنكر كلمة التوحيد والعياذ بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر وجوب الصلاة، أنكر حرمة الزنا، أنكر حرمة الربا، وهكذا. هذا بيخرج من الملة كلها. ليش؟ لأنه أنكر متواترا ما في شك بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوما من الدين بالضرورة. إذا متواتر مو معلوم بالضرورة، شو معنات معلوم من الضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة، معنى معلوم من الدين بالضرورة انه كل واحد بيعرفه، ما في حدا ما بيعرفه، مو امر خفي لا يعرفه الا الفقهاء واهل العلم والمتبحرين في العلوم، لا بيعرفوا الناس كلها. في حدا ما بيعرف انه الزنا حرام؟ نحن كلنا من قبل ما نقرأ العلم، من قبل ما نخوض في الكتب والمؤلفات، ما في واحد منهم ما بيعرف انه الزنا حرام. ايه انت عارف انه الزنا حرام؟ من اول نشأته، اول وعيه على الدنيا بيعرف ان الزنا حرام. شلون عرف هذه المعلومة؟ ما بيعرف، ثابت عند منه، ثابت ثبوت قوي جدا لا يستطيع ان يدفعها عن نفسه ان الزنا حرام. هذا نسميه معلوم من الدين بالضرورة، يعني الانسان منا المسلم مضطر اضطرارا ان يقر بحرمة الزنا. ما بيعرف من اجته المعلومة وشلون ثبتت في نفسه، كوجوب الصلاة وكحرمة السرقة وهالأمور، هذه كلها معلومة من الدين بالضرورة. فمن أنكرها فقد كفر. مو كل بدعة بتمر معنا في كتب العلم هي غلط هي صواب، أصحاب هذه الفرقة غلطوا في تصورهم، ارتكبوا مفسقا، ارتكبوا مبدعا كذا، مو رأسا نقول هذه البدعة مكفرة. كنت ذكرت سابقا مثلا شيء عن المعتزلة، المعتزلة أصحاب بدعة لكن لا يكفرون، الخوارج أصحاب بدعة لكن لا يكفرون. الخوارج مثلا يقولون من بدعهم يقولوا أنه الكذب، إذا واحد كذب كم كذبة بصير كافر، يخرج من الدين كله من أول إلى آخر. هذا مو صحيح الكلام، هذا بدعة. لكن شوف هذا المبتدع الذي يقول أنه الكذب كفر، هل نقول له روايتك للحديث مو مقبولة؟ ليش لحتى ما نقبل روايته؟ هو بيتجنب الكذب أكثر منا نحن، صح ولا لا؟ نحن نتجنب الكذب إن شاء الله، لكن هو يعتقد أن الكذب كفر، فهو يتجنب الكذب أكثر من غيره. فهذا نقول له روايتك للحديث مو مقبولة؟ لا غلط. مو كل مبتدع، هو مبتدع ورأيه غلط وغلط شنيع جدا، لأنه بيكفر كثير من الأمة، كثير من الأمة بيكذبوا يكفرون كله، غلط فاحش وفاحش جدا. لكن في رواية الحديث لحكم خاص، رواية الحديث نقبلها إذا توفرت في بقية الشروط، مو مطلقا كل واحد خارجي يكفر بالكبيرة أو بالكذب منقول إنه هذا مقبول روايته، لا. إنما إذا توفرت فيه بقية الشروط تقبل روايته ولا تضر بدعته، ولا شروط تأتي معنا إن شاء الله. بدعة إذا لم تكن مكفرة ولم يكن صاحبها داعية إلى بدعته، ولم تكن بدعته تحلل الكذب، إذا توفرت فيه هذه الشروط معلش تقبل روايته إذا توفرت فيه شروط رجال الصحيح. واحد من أصحاب بدعة توفرت شروط رجال الصحيح ولم تكن بدعته مكفرة، ولم يكن داعيا إلى بدعته، ولم يكن من أصول بدعته أنهم يحللون الكذب. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالعلماء يقولون بالأخذ برواية المبتدع إن توفرت فيه شروط رجال الصحيح. نعم. طيب، قال: هي ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. المروءة هي فضائل الأخلاق. فضائل التقوى أن يتجنب السيئات ويتجنب الكبائر ويتجنب كثير من الصغائر التي يتهم صاحبها بالإخلال بدينه. ما دينه مو غالي عليك كثير، بيرتكب المخالفات والمعاصي، هذا متقي، فتترك روايته. طيب، قال تحمله على ملازمة التقوى، شو كمان؟ والمروءة. المروءة التزام فضائل الأعمال، التزام الاتزان بين الناس، ما يكون يتساهل بسمعته، ما بيعمل أعمال بتخلي الناس تحكي عليه وتغتابه وتقع في عرضه أو تقع في أخلاقه. يعني حريص جدا أن الناس ما تنظر له إلا بمظهر الكمال، ما حد يتكلم عليه ولا كلمة، هذا صاحب مروءة. من ذلك مثلا، بضربوا أمثلة على ذلك، عدم الأكل في الطريق. يعني واحد معدل حريص أن الناس ما تحكي عليه وما يلفت نظام، ما بيمسك سندويشة بالطريق قدام الناس وبيقعد بياكلها، صح ولا لا؟ كل واحد منا يعرف من هذا من نفسه. أما إذا اعتاد على ذلك، يلا مرة اثنتين ثلاثة أربعة بصير سهل عليه، بيخترقها. أما بالأصل بيتحرج، ماشي بالطريق قاعد عم ياكل، الناس طلع عليه وعم ياكل، ما بيرضيها لنفسه. البول في الشارع، وقف بول في الشارع أمام الناس ولو عم يظهر عورته قدام الناس بيعملها، كذلك هذه من خوارم المروءة، بتخرم له مروءته. صحبة الأرذال، إذا واحد له قيمته بين الناس، ابن عائلة ملتزم تقي بخاف من الله سبحانه وتعالى، بصاحب أرذال الناس ولو انه ما عم يجروا الى الحرام، اذا جروا الحرام صار مثله، سقطت التقوى تبعه، سقطت. هذا ما عم يجروا الحرام، لكن بصاحبهم، يروحوا وياهم، بيجوا وياهم، يراه الناس واقفا معهم ومتكلما معهم. صحبة الأرذال كذلك هذه من خوارم المروءة، تسقط مروءته. غلبة المزاح، بمزاح، ما في حدا ما بمزاح، والمؤمن لطيف، والنبي صلى الله عليه وسلم مزح، لا بأس لذلك. لكن واحد يعرف بين الناس كلها، بين أقرانه والطبقة تبعه، أنه هذا يعني الريء من الدرجة الأولى دائما، وين ما وجد ما بيوفر نكتة من النكت، دائما بيمزح بأرضه، ولو كان في تعدي على الآخرين، لو كان هذا إذا عرف بكثرة المزاح وانتشر عنه هذا، هذا كذلك من خوارم المروءة، يخرم مروءته. هذه الأمور هذه وأمثالها، التزامها واجتناب خوارمها يسمى مروءة. فذلك شو قال؟ هي ملكة راسخة في النفس فعلى ملازمة التقوى والمروءة. عرفنا شو هي التقوى والمروءة، وعرفنا العدالة. هذه العدالة بذاتها، إذا كان إنسان ملتزم للتقوى وملتزم للمروءة فهو عدل. توفر فيه شو؟ توفر فيه الشرط الأول من شروط رجال الصحيح. وفي من هؤلاء طبعا، في كثرة من هؤلاء موجود الحمد لله إلى زماننا هذا، موجود ناس توفرت فيهم صفة العدالة، عندهم عدالة، لا لا لا يخدشون تقواهم ولا يخرمون مروءتهم، والحمد لله. نعم، إذا كان عم يقول لك يجتنب الكبائر ويرتكب بعض الصغائر، إذا كان ما في إخواننا، شوفوا ما في أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون، مهم، ما في حدا معصوم. لكن مما يكون واحد هفوة وقعت منه وارتكب صغيرة ثم أحجم عنها وتاب إلى الله تبارك وتعالى، بعد أن ارتكب صغيرة أخرى كمان أحجم عنها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يخدش العدالة، لا يخدش عدل. أما إذا كان يعني مثلا نقول الغيبة، في بعض العلماء بيعدوها من الصغائر، الغيبة، اغتاب مرة ماشي الحال، اغتاب ومرة ثانية ومرة ثالثة، وبعدين يعني صار عاده بيقعد بمجالس على طول، اول ما بيقعد بمجلس ايه تفضلوا نحكي على فلان وعلان فلان شو عمل فلان شو ترك فلان شو سوى. هذا ملازم لهذه الصغيره، يعني مصر على هذه الصغيره. ويقول العلماء رضي الله تعالى عنهم الاصرار على الصغيره كبيره، هي صغيره لكن الاصرار عليها كبيره، فهذا هذا يخدش التقوى. اما ارتكب صغيره من الصغائر، مره كذب له شيء كذبه، وقع في غيبه، يعني وقع في تطفيف للميزان مره هيك وتاب منها. اما ملازمه شيء من ذلك هذا اللي يخدش التقوى ويؤثر فيها. قال والمراد بالعدل من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه، والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او بدعه. طيب قال نرجع الى التعريف، وخبر الاحاد بنقل عدل، خلصنا لحد هون، وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط. تام الضبط الان شو هو الضبط؟ قال والضبط اولا ضبط صدر، وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضبط، ضبط الصدر بنقل عدل تام الضبط، اول صفه من صفات الرجل الصحيح، رجل الحديث الصحيح، اول صفه من صفات ان يكون عدلا. خلصنا من العدالة. تام الضبط، الضبط طبعا بده يكون قوي. طيب الضبط شو؟ قال لك الضبط ضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتابة. اولا ضبط الصدر بحيث يستطيع ان اخذ الحديث فحفظه ان يثبته في صدره بحيث يستحضره متى شاء. كيف انت هلا لان لك رانا صورة الم نشرح لك صدرك، تستطيع تقرأها ولا ما تستطيع تقرأها؟ مباشرة تستحضرها بذهنك، ما بتلاقي غير حاضرة الصورة جاهزة في صدرك، مباشرة تقرأها. وهكذا إذا حفظ يكون حفظه بهذا الشكل، تحفظ أول مرة بمكن مرة وتنتين وثلاثة، براجع كل مدة بحيث أنت ما سؤال عن هذا الحديث يأتي به سندا ومتنا على حسب. فإذا كان بهذا الشكل يستطيع استحضاره متى شاء فهذا عنده ضبط، إيش؟ ضبط الصدر. وهذا في المحدثين العظماء الكبار رضي الله تعالى عنهم موجود بوفرة وموجود بكثرة، كانوا يحفظون بهذا الشكل، ومنهم من كان يحفظ للمرة الأولى قد ما كان نص صعب ومعقد يحفظه للمرة الأولى. ومن هؤلاء الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه في أحداث كثيرة جدا مشهود له أنه كان يحفظ للمرة الأولى، وخاصة في امتحانه المشهور لما ورد إلى بغداد وامتحنوا جابوا له 10 رجال، كل رجل طرح عليه 10 أحاديث، هذه الأحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون مخربطة، كل واحد من هؤلاء 10 جاب له 10 أحاديث، يجيب الحديث لها المتن، السند لها المتن، والمتن لها السند، يخربطهم يفوتهم بعض البعض. بعد ما انتهوا 10 يعني جابوا له 100 حديث، وقف ليجيب، قال اما فلان فاحاديثه التي اتى بها كذا وكذا، جاب 10 احاديث مخربطة مثل ما خربطها هذاك، يعني حفظها هي مخربطة، وقال صوابها كذا وكذا، عادها صحيحة كل 10 نوى الاخر. واما فلان الثاني رتجب له احاديثه مثل ما نخبطها، واما صوابها فكذا كذا، جاب 10 مضبوطة كل سند لمتنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى اتى على 100. فاقرت له علماء الدنيا كلها بعد هذا الامتحان، اقروا له بضبط الصدر بشكل لا يبارى ولا يجارى ولا يمكن ان ينافس رضي الله تبارك وتعالى. وامثاله او قريبا منه، ما نقول امثاله، قريب منه في الامة والحمد لله كثير. هذا ضبط ايش؟ ضبط الصدر، النوع الاول من الضبط. قال ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، واحد ما عنده امكان انه يحفظ بالشكل هذا، قد يحفظ لكن بينسى وكذا، فبيضبط الكتاب. وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني إذا واحد ما بيحفظ مضبوط بيحمل معه دفاتر، الدفتر هذا بيكتب فيه الأحاديث ويصححها، بيكتبها في آداب للكتابة وطرائق معينة ينبغي أن يلتزمها. تأتي معنا إن شاء الله إلى فصول خاصة في علم مصطلح الحديث، شلون بده يكتب، والعبارة اللي سمعها شلون بيكتبها، وإمتى في علامات، هلا بالعصر الحديث يسموها علامات الترقيم، يعني وين بتجي النقطة وين بتجي الفاصلة، وين بيكتب أول سطر، إذا في تعليق وين بيكتب التعليق، إذا كان في خطأ شلون بيصحح الخطأ، مو هيك الشغلة عشوائية على كيفه، شلون ما كان بيشطب بإيم بحط بيكتب أينما شاء ويعلق أينما، هذا كله غلط في علم مصطلح الحديث، كله غلط، له قواعد وله ضوابط تأتي معنا إن شاء الله، له فصول خاصة تأتي معنا في التفصيل. إذا أول شيء أن يدون ما سمعه مصححا على آداب الإملاء والكتابة مما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم بعد أن يصححه يكتبه مصححا، قال أن يصونه لديه إلى أن يؤديه كما دونه، يعني يتم هذا الكتاب عند منه محفوظ مصون، لا يتطرق إليه التلف، ولا يتطرق إليه الرطوبة، ولا يتطرق إليه الماء، ولا يتطرق إليه السرقة ولا الضياع، ولا حفظ متين وصيانة قوية جدا، بحيث إذا لزم مباشرة يفتح كتابه ويقرأ منه. وكان عدد العلماء بهذا الشيخ من شيوخ الإمام البخاري رضي الله تعالى اسمه الداخلي، هذا الداخلي من حفاظ الحديث، كان يحدث مرة فقال الإمام بخاري، قال يا سيدي الحديث كذا وكذا، صحح له الإمام داخلي، قال مهلا، بيعرفه تلميذه لكن بيعرفه انه قمة في الحفظ والنبوغ والفهم، قال انتظر، فدخل فأخرج كتابه ففتحه فضبط ما سمعه من البخاري، فقال صدقت يا انه صح، مثل ما قلت مو مثل ما قلت انا، هذا عنده ضبط كتابة في صيانة كاملة وحفظ له، لما لزم مباشرة طالعه وروى منه، هذا يسمى ضبط ايش؟ ضبط الكتابة. قال ضبط صدر، وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، شو قال في التعريف، وخبر الآحاد بنقل عدل، ما قال ضابطين، تام الضبط، تام الضبط، لازم يكون ضبطه تام، ما في عليه خلل أبدا، كان ضبط صدر أو ضبط كتابة بده يكون في الدرجة العليا، لأنه إذا نزل عن درجة العليا شو بنسمي حديثه؟ حديث حسن، بس نزل عن درجة الصحيح، لازم يكون عدل تام الضبط. نعم. والمتصل، قال بعد ما خبر أحد النقل عدل تام الضبط متصل السند، كلمة متصل نأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.